ساعتنا الآن في القاهرة الثامنة. هنا القاهرة. الصبح في رمضان له بهجة رباني، وهوانا له روعته، والحس إنساني. نفتح بيبان الخير ونقول صباح الخير يا دنيا سمعاني. صباح الخير. صباح الخير يا رمضان، معكم على الهواء. بلمساتي الفنية المتميزة أماني هلال. الإعداد أحمد دياب. الإخراج نجلاء الخطيب. وأمام الميكروفون عبير صبري. يا صباح الخير ياللي معانا، ياللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير ياللي معانا، ياللي معانا الكروان غنى. صباح الخير ياللي معانا وكل اللي بيسمعونا دلوقتي على موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية. احنا على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام. والنهاردة في تامن أيام شهر رمضان وتامن أيام شهر مارس اليوم العالمي للمرأة. اليوم العالمي للمرأة ده رمز لنضال المرأة اللي خرجت فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1911. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كتبنا لكم بوست على صفحتنا صباح الخير من إذاعة مصر. يقولون عن المرأة: المرأة هادئة ولها أثر ناعم، لكن إذا رحلت تجر خلفها الحياة. يا ترى عزيزي المستمع، موافق على الكلام ده ولا ليك رأي آخر؟ اللي قادرة عالتحدي والمواجهة، واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها، تبقى هي دي الأحق إنها تقول ليلة لو لقيت أيامها مش ماشية بمزاجها اللي رفضة وجودها يبقى سد خانة وتسير حد يعملها باستهانة صعب تتحاوط بصور سهل لو تغضب تصور. الحاج سيد الضو بيقول بعد صباح الخير على أسرة البرنامج، بيصبح عليك يا أماني وأحييكم من الدبابية من الأقصر. بخصوص موضوع النهاردة، المرأة مصباح المنزل، هن مصابيح البيوت فلا تخبرهن، هن قوارير البيوت وربنا يهديهم علينا ونتمنى رضاهم، وهم مخلوق عجيب سبحان الله، وهذا قليل من كثير. وأشكركم وأحييكم والسلام عليكم. نور كمشكاة تضيء. الحاجة هاني منصور من البليانة سوهاج بتصبح عليك يا أماني، بتصبح على كل مستمعينا، بتقول السلام عليكم، أوافق على هذا القول، كل عام وكل امرأة بخير، ويرحم أمهاتنا أمهات المؤمنين، ولنا قدوة في نساء وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وصبح صباح الخير على إعلامي إذاعتنا وعلى أسرتي وأحبابنا. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، نكمل رسائلكم ونكمل موضوعاتنا ومفاجأتنا ليكم النهاردة، ولكن بعد هذا الفصل الإعلاني من القاهرة. سؤال رمضاني جدا. أنا دكتور عمري دلوقتي دخل على 70 سنة، وصحتي الحمد لله يعني معقولة، وبصلي كل فرض في الجامعة، الجامع اللي جنب بيتنا ده الحمد لله يعني، ولما بتعب بريح شوية، والحياة ماشية وكله نعمة الحمد لله رب العالمين. من يومين صاحبي كده، صاحبي فرج، قال لي الصيام خطر علي، قال لي في سني يعني، ولازم أسأل دكتور متخصص يقول لي أصوم ولا ما صومش، عشان يعني ما أعرضش نفس المشاكل الجلطات والقلب والحاجات اللي عايزه بالله بنسمع عنها دي يعني. قلت أجل حضرتك يعني كده النهاردة وأسأل سيادتك، هم كبار السن اللي في سن يعني يصوموا من غير ضرر؟ يعني في ضرر على صحتهم يعني ولا ايه؟ وكل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. هل يضر الصيام كبار السن؟ الإجابة لا، بالعكس، الصيام غير مضر طالما الشخص يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة. وثبت بالأبحاث الطبية أن الصيام مفيد لأعضاء كتيرة جدا في الجسم، وبيقضي على الخلايا السرطانية، وبيحسن من المناعة. الشخص المسن مرخص ليه طبيا بالإفطار في رمضان في حالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون في حالة مرضية تمنع الصيام، ودي بيقرها الطبيب المتخصص. الحالة التانية إن هذا المسن يكون بيتحمل الصيام بصعوبة وبتعب ومشقة شديدة جدا، وساعتها مسموح له يفطر حسب رأي الفقهاء، وعليه فدية إعمالا للآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كبار السن المسموح لهم بالصيام في رمضان في احتياطات معينة لازم يخلوا بالهم منها، لأن أكتر مشكلة ممكن تواجه كبار السن في رمضان هي نقص السوائل في الجسم، وخطورة تعرضهم للجفاف اللي ممكن يزود عندهم لزوجة الدم، وبالتالي ممكن يعرضهم لجلطات في الدم في شرايين المخ أو القلب. علشان كده أهم نصيحة للشخص المسن أثناء صيام رمضان هي الاهتمام الشديد بحماية جسمه من الجفاف خلال شهر رمضان، بشرب كميات كافية من المية بين الفطار والسحور، مع الاهتمام بالمأكولات اللي بتحافظ على السوائل في الجسم زي الفواكه والخضروات اللي معظم وزنها مية، زي البطيخ والعنب والكنتالوب والبرتقال والتفاح والخس والخيار. ولازم يتجنب الأكلات الدسمة والأطعمة اللي فيها ملح كتير أو سكر كتير، مع النصيحة ببعض النشاط البدني أو الرياضة الخفيفة بعد الفطار بساعتين أو 3 ساعات، لأنها بتحسن جدا من الدورة الدموية وبتدي نشاط للجسم كله. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. رقم الضريب الموحد 542 511 819. وبكرة وفي نفس الميعاد سؤال رمضاني جدا. إلى اللقاء. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. الفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوفيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توفيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع الكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. رمضان على موجات البرنامج العام. هو جه؟ ايوه. وحاوية وحاوية طم طم طم طم. سنة حلوة علينا وعلى الكل، مع كل هلال جاي الكل. سنة حلوة. ايه الزيلة دي؟ رمضان. رمضان على موجات البرنامج العام. يلي يلي يلي سامع ده يلي يلي يلي يلي يلي بأي مكان متابعنا هي يلي. سنة حلوة علينا وعلى الكل. ومع كل هلال بيطل رمضان بيجي، ودايما على موجات الإذاعة المصرية بكل شبكاتها البرنامج العام الشرق الأوسط صوت العرب. كان دايما زمان الناس كانوا بيفطروا على الراديو، كان دايما نسمع مسلسلات رمضان، نفطر على نقشبندي، وبعد كده البرامج القصيرة الفزورة أمل فهمي أستاذ عمر مدام الإذاعيات الكبار نادية صالح في كل شبكات الإذاعية، وبعد كده بتيجي وجبة الدراما. دايما مسلسلات رمضان في الإذاعة معظمها إما كانش كلها اتحولت لمسلسلات تلفزيون وأفلام في السينما، ده دليل على جودتها، جودة الصنعة. ودايما أمثلة كتيرة جدا، الدنيا على جناح يمامة، أنف وثلاث عيون، أف وهو أرانب، كل مسلسلات فؤاد المهندس وشويكار على موجات البرنامج العام اتحولت لمسلسلات وتحولت لأفلام سينمائية ناجحة جدا وليها جماهيرية. ده يميز الدراما الرمضانية في رمضان. رمضان شهر العبادة وشهر القرآن، ويعني له ملامح كده خاصة جدا بمصر، من هذه الملامح الأصيلة جدا الدراما الإذاعية. يمكن لكام سنة فاتوا كده كانت ما كانش في إنتاج درامي كتير في الإذاعة، وكان بنعيد مسلسلات قديمة في رمضان، لكن بقالنا سنتين رمضان اللي فات ده لا إلا قبله. ورمضان ده بصراحة أنا كعبير مبسوطة جدا جدا جدا لعودة الدراما الإذاعية. النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد ابو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودينا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. زي ما سمعتوا كده أماني حرقت لي المفاجأة النهاردة. من سنتين كان معانا مملكة الزهور بقلم رشا أنور، والسنة دي معانا برنامج لايت كوميدي اجتماعي، مسلسل لايت كوميدي واجتماعي على الفطار في الشبكة الرئيسية، البرنامج العام، تأليف رشا أنور. صباح الخير يا رشا، وألف ألف مبروك على النجاح والمسلسل الحلو اللي مكتوب ومتقدم ومعمول له كاستنج رائع، ويعني تم إخراجه بشكل محترم يليق بالبرنامج العام. صباح الخير يا رشا. صباح الخير يا أستاذة عبير، يا جميلة صديقتي وزميلتي العزيزة والجميلة أماني هلال. صباح الخير. صباح الفل. أنا سامعة صدى صوت بس عشان أعرف أكلمكم. لا صح تمام كده، صوت حلو. تمام. رشا، يعني مملكة الزهور كانت تجربة صعبة وتجربة الكل خوفك منها، لكن قدرتي وانا شاهد عيان على ده، يعني بعد تعب ومشقة شديدة جدا، لانك كتبتي واخرجتي المسلسل السنة دي وبتعاد السنة دي على الساعة 10:05 مساء. انما السنة دي انت عملتي حاجة مختلفة تماما، out of the box، من الفانتازيا للدراما الاجتماعية الكوميدية اللايت، وعاملين كاستنج لأول مرة في الإذاعة المصرية. بما ان النهاردة يوم المرأة العالمي والشفت كله سيدات، انا واماني ونجلاء وانتي، مسلسل غني جدا جدا بالنجمات القديرات، جمعتهم ازاي؟ جبتوا الناس دي ازاي؟ بصي، اولا صباح الخير على استاذة نجلاء برضو. صباح الخير عليكم جميعا، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا مؤمنة جدا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، دي فعلا حقيقي، دي صحيح فعلا. الكاست ده، بصي المسلسل ده كان مكتوب بقاله فترة طويلة جدا، وليه ظروف كده يعني مفارقة. انا كنت بسجل يعني في سهرة اذاعية مع مدام هناء الشرباجي، وانا بحب مدام هناء الشرباجي جدا من فنزاتها، يعني مين ما بيحبهاش. طبعا صوتها جميل ومميز، وفي ضمن اسئلتي بقول لها قدمتي ايه يا مدام هناء للاذاعة، لان صوتها مميز جدا. قالت لي تصوري انا ما عملتش ولا مسلسل اذاعي. قلت لها ازاي؟ قالت لي شفتي بقى انتوا خسرانين قد ايه. قلت لها احنا فعلا خسرانين، لان صوت حضرتك مميز جدا، يعني صوت مختلف. قلت لها طب ايه رايك لو ترجعي للاذاعه بعمل جميل؟ قالت لي يا ريت، بس فين الورق؟ هاتي ورق حلو وانا ارجع وانا اعمل اذاعه لاول مره. قلت لها، وضمن الحديث قلت لها طب ان شاء الله اول عمل اذاعه لحضرتك يكون من كتاباتي. قالت لي يلا. الموضوع انا بصراحه من حبي فيها، وهي انسانه جميله جدا ولطيفه جدا، كتبت شويه، لقيت نفسي ماسكه الورقه والقلم وبكتب شخصيه قريبه قوي لشخصيه مدام هناء. سامعه صوتها لطيفه، لطيف لطيف لطيف حتى اسمها لطيف. صحيح، ولقيت نفسي عملت الكاركتر، وبعدين بدات اكتب بقى شخصيه تانية، والغريب بقى عايز اقولك مصادفة غريبة جدا، وانا بكتب الشخصية التانية تخيلت الهام مدام الهام شاهين وبعدين قلت طبعا وانا بكتبها مستحيل دي ما يعني بتعمل دراما يعني نجمة معروفة للإذاعة يعني ما بتديش أجور كبيرة مظبوط، وغير كده هي ما استغربتش كمان إذاعة خالص يعني يعني ما عملتش ولا عمل إذاعي غير حاجة واحدة فقط وهي صغيرة يعني مسمع أو حاجة يعني حاجة بسيطة قوي ده اللي أنا عرفته يعني فمجرد حلم. برضو لقيت نفسي بمسك بقية كل ما اعمل شخصية تطلع شخصية حلوة قوي بس عايزة حد قوي جدا يعملها علشان يعني انا اتمنى بقول ايه يا سلام لو استاذ محمد رضوان هو اللي يعمل ده ده بقى نجم كبير مستحيل وبعدين اكتب الشخصية ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان بعد ما خلصت المسلسل سبته يعني خلاص هو اتكتب وقعد فترة خلاص موجود بقى في الدرج لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قدر السنة دي ان يبقى فيه طالبين مسلسل كوميدي اجتماعي وقدمته واتفاجئت جدا ان ايه ده هيعملوا المسلسل ده طب انت عايزة الكاست مين كنت انا اوريدي في بعض الناس كده قلت لهم يا سلام ايه رأيكم ما تيجي نعمل كذا كذا كذا وكنت بحاول اشوف بقى جهة انتاجية وقلت اصل انتاج كبير يعني فوجئت إيهام شاهين يعني إلهام شاهين وسلوى خطاب وليلى عز العرب ومحمد رضوان وهناء الشرباجي وأحمد صيام ومي عبد النبي وسيد محسن صبري وأستاذ محسن صبري من الشخصيات اللي برضو بعد ما كتبتها بقيت مين يحب مدام إلهام شاهين يعني برضو لازم يبقى الصوت في الإذاعة مين الشخص اللي هيبقى برضو في الفئة العمرية دي عايز اقولك ان فعلا مصادفة غريبة جدا يعني حد تقريبا قبل يوم التسجيل بحاجة بسيطة كانت شخصية استاذ محسن صبري برضو ما كانتش يعني مش عارفين يقع الاختيار على حد لحد هو معايا صديق على الفيسبوك فقلت يا خبر ازاي ده يعني يعني ده احسن واحد يحب إلهام شاهين فعلا وصوته كمان كويس جدا المهم بعت له مسج وانا بصلي لقيت الرد يعني لقيت تان تان تان ايه ده رد كان الوقت متاخر جدا وربنا وكرم فعلا بده وكان اول مره مدام سلوى خطاب برضو يعني شخصيه ام هبه دي يعني قبل ما ندخل لسلوى خطاب تعالي نسمع إلهام شاهين يلا بينا خلصتي تنظيف يا نعمة؟ ايوه الو فريد هي نبيلة انت كويسة؟ قلقتيني عليكي انا بخير الحمد لله انا استغربت انك لقيتي جيم زي ما كنا متفقين ولا حتى لغيت الحجز ولا حتى رديتي على اتصالاتي ايه اللي حصل؟ يعني حصلت حكاية بايخة كده هبقى اقولك عليها بعدين طب يا رب تكون الامور افضل دلوقتي الحمد لله ها طب جاي الجيم بكره ان شاء الله ان شاء الله خلاص اشوفك بكره وبعرف منك ايه اللي حصل اتفقنا يا فريد ميرسي مع السلامه باي باي مع السلامه نبيله احساس حلو قوي ان حد يقلق عليا ويهتم باموري ويسال ويطمن ايه اللي حصل بقى يا رشا احكي لنا ايه اللي حصل عايز اقولك المسمع ده لطيف قوي واخرته واخره فيه فرشه او ديك هينط يعني في الـ من الشباك يعني اخره مشهد او مسمع كوميدي جدا الحقيقه مدام الهام شاهين كلمتها وانا بكلمها كنت متاكده انها تقول يعني لا يعني عارفه بس وانا بتصل بيها بقول الحقيقه هي قابلت ان اتصال من حد من الاذاعه المصريه باحترام شديد جدا و واهتمام شديد جدا وقالت لي انا عايزاكي بقى تحكي لي القصه دي ايه قلت لها القصه بتقول كذا كذا كذا قالت لي الله دي حلوه انا انتي تعرفي انا اول مره اعمل عمل اذاعي يعني انتي ده هيبقى اول عمل اذاعي ليا في الاذاعه المصريه جميل قلت لها وبعدين قالت لي بس قلقانه قلت لها لا طب الحكايه بقى بتقول كذا كذا كذا كذا قعدت بالتفصيل تسال عن كل كبيره وصغيره وكل دور موجود في العمل وبعدين انا فوجئت في يعني قلت بقى في نهايه المكالمه قلت اكيد بتجاملني يعني ممكن تكون وهتقولي لا معلش كذا لقيتها بتقولي لا ده انا موافقه قلت لها بجد قالت لي اه يعني كنت طبعا سعيدة جدا لان اضافة كبيرة جدا يعني شايلة طبعا باسمها العمل حاجة جميلة بصراحة. بصراحة يعني عجبني جدا يا رشا ان رغم ان الهام شاهين بطلة كبيرة وهي زي ما انت بتقولي اسمها اللي شايل العمل بطولة لاول مرة، لكن عجبني قوي في كتابتك ان مش المسلسل مكتوب لإلهام شاهين، يعني مش مش مش اول مشاهد لإلهام شاهين وكل المسامع لإلهام شاهين وإلهام شاهين طلع في كل لا في تسلسل منطقي ولطيف ومقبول للاحداث وظهور متوالي للشخصيات بشكل جميل قوي قوي قوي. صحيح، وانا بميل جدا للكتابه الجماعيه، وخاصه كمان بميل ان البطل هو الورق، وعلى فكره ده بينجح كل كاست العمل، وده يمكن بدا كمان في مملكه الزهور. ايوه يعني هتيجي تقولي مين البطل مش هتلاقي كلهم ابطال، كله ابطال وكله عامل علامه، وحتى اللي بيظهر في مسمع او اتنين بتلاقي برضو المسمع والاتنين دول، الاقي ايه ده الطفل فلان الفلان الفلاني، الاقي الناس بتسال عليه لانه ظهر في مكانه من غير ما تبقي كل الناس متمحوره عليه، من غير اقحام، من غير ما تقحمي او تقحمي حد عليه في الاحداث. وكمان حتى الكوميديا برضو كوميديا الموقف، مفيش افيهات، مفيش الفاظ، مفيش بصي الدراما محمد رضوان انا بسمع صوته بضحك، لا فظيع. وسلوى خطر، قوليلي بقى قوليلي يعني فاضل لنا 4 دقايق بالظبط، قولي لي سلوى خطاب جبتيها ازاي؟ هي وليلى عز العرب مع حفظ الالقاب طبعا. طبعا يعني اولا مدام سلوى خطاب لذيذة جدا ودمها خفيف جدا، وكلمتها برضو لقيتها بتقول لي ده انا ما عملتش اذاعة خالص، قلت لها طب ايه رأيك؟ قالت لي خايفة، قالت لي طب انا عايزة اقولك حاجة، انا كان في مسلسل مع محمود مرسي جالي بطولة معاه زمان وانا بالخوف من مايكروفون الاذاعة رفضت. طب اول ما اسمع ليها بقى عملت ايه؟ والله اول ما اسمع كنت قاعده جنبها جابتني، هي كانت اول مره تدخل الاذاعه، قالت لك ايه تعالي يا ايه؟ قالت لي تعالي اقعدي جنبي انا خايفه، تعالي اقعدي جنبي انت عارفه انا لو حصل لي حاجه هيبقى انت السبب. قلت لها لا ما تقلقيش. قعدت طبعا تضحك بتهزر، وقعدت حتى انا مسجله ده هنزله بعد كده ان شاء الله على الميكنج. رشا مسجله الميكنج بتاع التسجيل كله بتاع لانه كان اول مره ليها فعلا، يعني لاول مره في الاذاعه مدام سلوى خطاب، وراحت واخداني قعدت جنبها وقالت لي خليكي اوعي تقومي. تنزلي حبيباتي، صلوا على النبي يا جماعه، انا النهارده هذبح ذكر البط المتين ده وهعمل عليه المحشي اللي طلبتوه مني. واحده كاتبه لي في الكومنتات اللي بتعمليه ده ما ينفعش خالص على شقه مصر الجديده، بقول لها يا ريت تخليكي في حالك يلا انا شغله بالي. وواحده تانيه كاتبه لي عسل يا ام هبه، امال فين هبه؟ هبه عند خالتها هي واخواتها في البلد عشان مدارسهم هناك. انا قلت الكلام ده قبل كده في الفيديو اللي فات، انت كده مش متابعاني يا اختي وكده انا هزعل منك. انا جوايا ست مؤدبه. هي شخصيه رهيبه. الليدي بقى، الليدي مدام ليلى عز العرب. مدام ليلى عز العرب، والله مدام ليلى عز العرب انسانه جميله جدا. اولا هو دورها على الورق صغير جدا، يعني لو ما سامعها مش كتير، 8 تقريبا انت قلتي، لكن الدور حاجه بسيطه خالص، الدور صغير جدا ولكنه عميق جدا، وانا مش عايزه احرق الاحداث. انا أيوة. المستمعين يعني أيوة. يعرفوا ليه بتقولي لي بعد التسجيل. ايوه لما اتصلت بيها بتقول لي احكي لي الحدوته ايه، قلت لها بصي انا هحكي لك الحدوته اللي حضرتك هتعمليها، الورق مش كتير والمسامع مش كتير، لكن 1 2 3 4. قالت لي الله ايه ده، قلت لها بس مش كتير، قالت لي لا مش مهم، ده انا عجبتني الفكره جدا، فكثر خيرها جدا. يعني فنانه فعلا انها تنزل من بيتها عشان تعمل سمع 4 5 مسامع بالكتير، لكن مهمين جدا البرنامج جداً العام برضو يا رشا، الاذاعه المصريه برضو. بص يا رشا، مش هتبقى معانا مؤلفه المسلسل الرئيسي الاخراج المبدع اللي قلمه حلو قوي برضو رضا سليمان، سليمان زميلنا العزيز، تبقى معانا على الهوا وما تقولناش يعني ايه غشوشه صغننه كده من الاحداث، حاجه حراقه كده من الاحداث هتحصل. ها الو، ايوه سمعيني؟ انت بتقولي لي انا افتكرت استاذ رضا معايا. لا لا لا بقول انا بشكر رضا. لا بس قولي لي انت الاول. بصي والله انا عايز اقول لك على حاجه. انا بكلمه من يومين فبقول له حضرتك كنا بنتكلم في مواضيع يعني عملت كذا بتاع, فلقيته بيقول لي انا عندي بتاع الفراخ. قلت له بتعمل ايه؟ قال لي بسجل الفراخ. قعدت وقعت من البيت. قال لي ده انا رحت الواحد غلبان وجاب فتح المايك وبيسجل الاسم البرو بتاع الفراخ. ما قلتلوش انك مخرج؟ قال لي لا ما قلتلوش. قلت له خبر ابيض. قال لي الراجل عمال يبص لي على ان انا بتاعتي مش قوي, وعمال اقول له ايه هات الفرخه وسجلها وهي بتطير, هات البصه, وقال لي لاني حاطط مايك وبسجل لهم. قلت له يا استاذ رضا طب قول لهم انك مخرج, الراجل هيفتكر ايه تسجل الفرخه. ضحكتني والله. دي حاجه بسيطه من الكواليس يعني. فكنا كان موقف مضحك جدا يعني. قلت له قولي لي هي ايه الدربكه اللي كانت في العماره من اول اليوم دي؟ اصل في سكنه جديده اجرت شقه 51, انما ايه وليه لبط وجرشان. خبطت ست نبيله روسيه جابتها الارض روسيه. ايه المستوى ده؟ محاسيب الحج مخه. لا وكلكم وقفص الفراخ والبط البلدي اللي طلعتهم في الخفا مع عواضنكم تاني. ايه اقفص فراخ وبط وحياتك كمان كتاكيت؟ ازاي كده؟ ده كلام فارغ. قال مغطياهم وتقول لعوضين اطلع بالامانه. بصراحه انا خفت اقول لها اني عرفت وكده الجيران هيتضايقوا من الريح. لا ترجعني روسيه وانا ما استحملش بايديها غلو. اوعي ست ناديه تقولي لها, اوعي تقولي لها انني قلت لك. مش هقول اني قلتي, بس دي حاجه ما تسكتش عليها ابدا. الا قولي لي بصحيح, نعم العرسان الجداد اللي سكنوا شقة 43 شفتهم الصبح نازلين بشنط صف؟ قال قولي لي يا رشا. على فكرة انت بتمثلي لدرجة وانت بتكلميني عمال اقول ايه ده مش في الحوار ده. قال قولي لي يا رشا. انا نفسي والله الشفت كله يبقى على المسلسل يا رشا. ايه مبسوطة بيه جدا جدا جدا, لان الدراما بصراحة متميزة جدا. معانا السنة دي كمان سيدة الدارين عن قصة حياة السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها. مسلسل رائع برضو هايل. حنان مطابع عاملة دور رائع, وصفاء ابو السعود عاملة دور باللغة العربية الفصحى خطير هايلة. بصي انا مش عايزة احرق لك المسلسل, ونفسي اكمل بقيت شفت معاكي, لكن للأسف معاد همسة عتاب خلاص جه. كل التوفيق ليك يا رشا, والف الف الف مبروك على الاجتهادك واخلاصك في شغلك, والف الف مبروك لرضا, وشرفتونا ورفعت راس الإذاعة المصرية, وكمان خليتونا نستمتع بنجوم كبار. سلوى خطاب, إلهام شاهين, سلوى خطاب, ليلى عز العرب, هناء الشربجي, أحمد صيام, محمد رضوان, محمد أبو داود, محسن صبري, كل هؤلاء الكبار القديرين لأول مرة في الإذاعة المصرية على إيد رشا أنور ورضا سليمان. شكرا لك يا رشا وبالتوفيق, وإن شاء الله في انتظار إبداعاتك القادم. أشكرك جدا, وشكرا للأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة, لأنه فعلا هو اللي كان داعم لده حقيقي يعني. أكيد لولا فعلا ما كانت كل الصحبة الجميلة اللي كل مستمعينا الأعزاء بيسمعوها النهاردة. أكيد هو طبعا اللي أكيد وفر كل ده. فميرسي جدا, وصباح الخير عليكم, كل سنة وأنتم طيبين. وأنتي طيبة. صباح الخير على كل مستمعينا الأعزاء. وأنتي طيبة يا رشا. مع ألف سلام. سلام. ايه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفة لطيف, لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حواليك ما تلقش اهل البيت, والحيط لازق في الحيط. فانزلتي حبيباتي دي شقتي في مصر الجديدة. يا اخوانا عيب, يا اخوانا عيب, يا اخوانا كده كده عيب. ده الجيران لبعضيها, وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن احمد الشاويش, المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها, تأليف رشا أنور, إخراج رضا سليمان. هنا القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود فتحي غانم المقيم بمركز سنورس محافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسيد محافظ الفيوم بيقول فيها: احنا يا حضرات عندنا في محافظة الفيوم مشاكل ياما، ولما بقول المحافظة فانا بقصد المحافظة بأكملها، يعني المدينة والمركز والقرى والعزب، وده بسبب اهمال السادة المسؤولين عن المحافظة لسنوات طويلة. وانا بقى مش هتكلم عن كل المشاكل احتراما لوقت حضراتكم، يكفي انكم تعرفوا ان كل الطرق اللي موجودة في المدينة والقرى والمراكز احنا بقى بنسميها اهل الفيوم طرق اللي يروح ما يرجعش. اي والله زي ما بقول لكم كده، طرق لا تصلح ان الواحد يمشي فيها على رجليه، ما بالك بقى يمشي بالعربيات سواء كانت ملاكي ولا نقل ولا عربيات اجرة اللي بتحمل بني ادمين، واللي كل يوم والتاني بتعمل حوادث في السكة. والطرق عندنا بقالها ياما ياما ما اترصفتش. وممكن حد مثلا يقول لي: هو انتوا ما عندكوش نواب في البرلمان يهتم بمشاكل المحافظة ويتكلموا مع المسؤولين؟ هقول له سؤال حلو طبعا، واحنا ياما ياما تحايلنا على نوابنا اللي احنا انتخبناهم علشان يمثلونا في البرلمان، وكانوا عاملين لنا البحر طحينة اثناء الانتخابات، وقلنا هم دول هم اللي هيمثلونا بصحيح، لكن يا حضرات من يوم ما انتخبناهم وهم في وادي واحنا في وادي تاني خالص. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. معلش معلش يا ابني، انا شخصيا ههتم بموضوع الطرق ده، وان شاء الله هنبتدي نصلح لكم الطرق، وهنبتدي بالطريق الواصل بين مركز سنورس ومدينة الفيوم. انا والله يا سعادة البن محترم، انا جاي لسيادتك يعني علشان بس طريق مركز سنورس ده، انا نفسي في نظرة من حضراتكم كده على كل الطرق في المحافظة. والله والله سعادتك هتشوف العجب. طيب ما انا ساعات بركب من ميدان الحواتم علشان اروح لاهل مراتي في قرية قلم شاه، والله والله سعادتك الطريق شكله مرعب، عامل كده زي ما تقول افلام الرعب كده. لا لا لا لا، بقول لك يا محمود الله يكرمك، لا ما تتوهنيش، انا دلوقتي بتكلم في طريق الفيوم مركز اقصى، وده ان شاء الله مشكلته هتتحل في خلال 3 ايام بكتير. عد انت على صوابعك كده 3 ايام، بعدها بص بقى على الطريق هتلاقيه ايه، حرير سيراميك. وعديت يا حضرات على صوابع ايدي 3 ايام واربعة وخمسة، ولما ايدي اليمين خلصت ابتديت اعد على ايدي الشمال 6 7، وبرضو خلصت ولا شفت اصلاحات في الطريق ولا غيره. بالعكس يا حضرات الطريق كل يوم حالته بتبقى اصعب من اليوم اللي قبله، محدش قال لنا انتوا فين من يوميها. هو ده عيبك، هو ده عيبك يا محمود. يعني انا عشان قلت لك عدي 3 ايام يبقى بالظبط 3 ايام، يعني الحنبلة اللي انت فيها دي يا سيدي، ادينا اسبوعين ثلاثة، شهرين ثلاثة، سنتين ثلاثة، خليك صبور يا راجل. واصبرنا يا حضرات على امل ان المشكلة هتتحل، وفاتت شهور وشهور والحال يا حضرات زي ما هو، ونفسنا بقى سيادة محافظ الفيوم يسيب المكتب وينزل يشوف حال المدينة والقرى والمراكز اللي حواليها، يمكن ساعتها يعرف ان الفيوم بتنادي وبتقول يا مسؤولين الحقوني بقى الحقوني. يا ترى الفيوم هيلحقوها ولا هتفضل في الهم ده للأبد؟ همسة عدام. أحمد كريم، رضا سليمان. القاهرة تقدم ابن البلد. ابن البلد مواعيده مظبوطة، يعرف امتى الوقت، ولو ادى لحد معاد يروح المعاد بالظبط، لان احترام الوقت مش رفاهية، ده عنوان على الشخصية. كلنا عارفين ان اللي يحترم وقته بيحترم نفسه، واللي يضيع وقته بيضيع عمره. المشكلة بقى ان في ناس كتير بقت تاخد المواعيد دي بشيء من الاستهتار، يحدد معاك معاد ويمر ساعة ويمر ساعتين يتأخر عليك ولا كأن في اي حاجة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا آية المنافق ثلاث، منها اذا وعد اخلف. تخيل ان اخلاف الوعد ممكن يدخل من علامات النفاق في الشغل، اللي بيجي متأخر ويتأخر في تسليم شغله بيعطل شغل الفريق كله. حتى في البيت لما توعد اولادك او زوجتك بحاجة وتتأخر عليهم بتعلمهم ان الوقت ملوش قيمة، ان المواعيد مش مهمة. الدول المتقدمة يا ولاد البلد تفوقت لانهم بيحترموا وقتهم وبيشوفوا كل دقيقة لها قيمة، واحنا دينا علمنا قيمة الوقت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وللأسف في ناس مش عارفة قيمة الوقت لغاية دلوقت. خليك ابن بلد وافتكر ان احترامك للوقت هو احترامك لنفسك وذاتك. دي اخلاق ابن البلد، وابن البلد اخلاقه عنوانه. ابن البلد مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مع القرآن الكريم. مع القرآن الكريم مسابقة دينية نقدمها لكم على مدار شهر رمضان المبارك. مع القرآن الكريم، الإعداد علي مسعود السهيد، التقديم إسلام الملاح. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا مستمعي إذاعة البرنامج العام، ها نحن في لقاء جديد ومسابقة مع القرآن الكريم لشهر رمضان من عام 1446 هجرية. لقاء يتجدد مع شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر البركة وتلاوة القرآن. المطلوب منك عزيزي المستمع أن تقرأ جزءا من القرآن الكريم كل يوم لتجيب عن سؤال الحلقة، ثم يتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحين على المظروف ومطابقين لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل الإجابات مجمعة بعد نهاية شهر رمضان المبارك مع صورة الرقم القومي على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل جوائز مالية ومكتبات دينية. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال السابع: إن الله سبحانه وتعالى هو منزل الماء من السماء ليخرج به نبات كل شيء، فأخرج من النبات رطبا من الزرع، وأخرج منه حبا في السنبل، وأخرج من طلع النخل عراجين قريبة من المتناول، وجنات من أعناب وزيتون ورمان، بعضه يشبه بعضا وبعضه غير متشابه، انظروا إلى ثمره كيف يخرج صغيرا، ثم إلى حالة ينعه ونضجه، إن في ذلكم لآيات عظيمة دالة على قدرته عز وجل الشاملة على البعث وغيره لقوم يؤمنون بالله. ورد في الجزء السابع من القرآن الكريم آية تدل على هذا المعنى، اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. السؤال مرة أخرى: إن الله سبحانه وتعالى هو منزل الماء من السماء ليخرج به نبات كل شيء، فأخرج من النبات رطبا من الزرع، وأخرج منه حبا في السنبل، وأخرج من طلع النخل عراجين قريبة من المتناول، وجنات من أعناب وزيتون ورمان، بعضه يشبه بعضا وبعضه غير متشابه. انظروا إلى ثمره كيف يخرج صغيرا، ثم إلى حالة ينعه ونضجه. إن في ذلكم لآيات عظيمة دالة على قدرته عز وجل الشاملة على البعث وغيره لقوم يؤمنون بالله. ورد في الجزء السابع من القرآن الكريم آية تدل على هذا المعنى، اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. مع القرآن الكريم، غدا لقاء جديد مع تحيات علي مسعود السهيد إسلام الملاح. والحلقة الجديدة مستمعين الأعزاء من مسابقة القرآن الكريم تأتيكم في الرابعة إلى خمس دقائق إن شاء الله. نرجع معكم مستمعين الأعزاء لليوم العالمي للمرأة ورسائلكم عن البوست اللي نشرناه على صفحتنا صباح الخير من إذاعة مصر. صباح الخير والسعادة على أحلى إذاعة وأحلى مذيعات حنان وعبير. حنان مش شغالة معايا النهاردة، رمضان كريم من إحسان غريب، شكرا ليكي ويوصل السلام. علاء السيد بيقول صباح الفل والياسمين لكل سيدات مصر وسيدات الإذاعة المصرية، خاصة عبير وأماني ورشا ونجلاء. تحية كبيرة للمبدعة رشا أنور. أنا ما زلت بفكر في رمضان على الراديو، أصل أنا راجل خمسيني قديم شوية. هي خمسيني طبعا. عبدالله أرقورة بيقول صباح الفل، المرأة أحلى حاجة في الحياة بس كده كفاية. طارق فاروق بيقول كل سنة وانتم بخير وحضرتك طيب وبخير. مستمعين الأعزاء، في رمضان زي ما قلنا لكم المرأة التي تصوم وتطبخ في النهار وتقوم بغسل الصحون بعد الإفطار والسحور، نسأل الله أن يغسل ذنوبها ويسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في رمضان شهر الصيام وشهر الاقتصاد في كل حاجة، في الأكل والشرب وملء البطن وشهر الإكثار من العادات الصحية. لكن للأسف البعض منا بيحصل مع العكس، بنخرج من رمضان زايدين أكل وزايدين دهون وزايدين مية. نعمل ايه يا دكتور محمد؟ دكتور محمد مسعود أستاذ التغذية والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى الشعب المصري ورمضان كريم. الله أكرم يا دكتور. روشتة سريعة من حضرتك لتحويل رمضان من شهر تخمة وأكل كتير وعزومات كتير وزيادة في الوزن لشهر بنفقد فيه الوزن ونقلل فيه السعرات الحرارية ونحسن فيه التمثيل الغذائي في أجسامنا، نعمل إيه بالضبط؟ هو الحقيقة بعد الفطار مباشرة، أيوه، أو الإنسان أول ما بيتناول الفطار لو بيتناول كمية سكريات وكمية حلويات وكمية مواد نشوية بكمية كبيرة وبيكون عطشان، في ثلاث أربع عوامل بتأثر على الإنسان، بتخليه في حالة خمول وكسل، مما تؤدي إلى أنه هو بيحاول أنه هو ينام. وفعلا إذا نام بعد الأكل مباشرة فده بيخزن كمية من الدهون هيطلع من شهر رمضان زيادة في الوزن. يعني بعد الفطار حتى لو أكلنا كتير لازم نتحرك، لازم الفطار لازم نراعي ان احنا ناخد كمية مواد سكرية مش كبيرة، قليلة، تمر مع لبن، تمر مع مية، وبعدين نستنى 10 دقايق. ما في ناس بتخوفنا يا دكتور من التمر، لا التمر المؤشر الجلايسيمي بتاعه عالي، لا ده سعراته الحرارية عالية. لا حضرتك تمرة واحدة مش هتأثر، ما ينفعش ثلاثة يعني يا دكتور. ثلاثة ده عشان السنة. فاحنا دلوقتي بس عشان اركز مع حضرتك، لما بنيجي الواحد ياخد مادة سكرية بكمية كبيرة او انه بيبتدي ياكل مباشرة، كل الدورة الدموية بتتركز في الجهاز الهضمي، تمام، الدم كله بيتورد للمعدة عشان يهضم، بالضبط عشان يحصل هضم وامتصاص، وبالتالي بتقل الفرصة بتاعة وجود كمية من الطاقة للمخ، فالمخ بتاعتها والإنسان بيحس بالخمول والنوم والتعب. تمام. نمرة واحد. نمرة اتنين، لما بيجي ياخد مادة سكرية بكمية كبيرة الجسم بيفرز الأنسولين، لما بيتفرز الأنسولين بكمية كبيرة بيحصل حرق الأنسولين، ده بياخد الجلوكوز اللي في طيار الدم ويدخله جوه الخلية عشان يحرقه. أيوه. فبيحصل حرق الكمية كبيرة جدا من السكريات، بيحصل انخفاض سريع خاصة إذا كانت السكريات السكر اللي احنا بنحل بيه ده بناخده بكمية كبيرة. لما بيحصل انخفاض سريع بيؤدي لوجود خمول أيضا وكسل وتعب ومحاولة للنوم. ثالث عامل وده مهم جدا، إن المواد السكرية لما اللي بتدي كمية طاقة دي بتساعد على إفراز السيروتونين والأبندورفين، والاثنين دول هرمونات السعادة. هرمونات السعادة الأكشن بتاعها أو الفعل بتاعها هي بتعمل استرخاء، وبتحاول الإنسان بتحوله إلى مرحلة إن هو يخش في النوم إلى النعاس. أيوه. فالهرمونين مرتبطين بكمية المواد السكرية اللي بياخدها، فعشان كده دول الهرمونين دول بيتفرزوا لما الإنسان بيكون واخد مواد كربوهيدراتية مواد سكرية بكمية كبيرة، فلما بيتفرزوا بيخلوا الإنسان يحس بالاسترخاء والنوم. فلو أنا خدت كمية مش كبيرة مش هيحس إن هو تعبان وكسلان. الكمية اللي مش كبيرة دي يا دكتور محمد بتتفاوت من شخص لآخر، الكمية أو القدر المسموح به أو القدر الصحيح من الكربوهيدرات أو السكريات اللي المفروض ناخدها على الفطار إيه؟ يعني إحنا لما بنقول بنبتدي بثلاث تمرات طبقا للسنة زي ما حضرتك كنت بتشيري بدل ما نقول تمرة واحدة، تمام، الكمية الطاقة اللي موجودة في الثلاث تمرات دي تكفي ان هي تشغل الجهاز الهضمي وتدي شويه طاقه للجسم تخلي الانسان يبقى يقظ. لكن ما ينفعش ان انا اقوم شارب مثلا نص لتر من المواد العصاير المحلاه وان انا اخش بقى على المشروبات اللي هي بتحتوي على كميه سكريات كتيره جدا بتحلي، او الحلويات، في ناس بتبدا بالحلويات وده منتهى الخطوره. طب يعني نبعد عن السكر ونغني له يا دكتور، صح؟ بالظبط. تمام. طيب من الحاجات المهمه جدا كمان، اتفضل، الانسان في بعض الناس مش مهم ان هو يتناول مواد سكريه وبس، مهم ان هو يلتهم الاكل بكميه كبيره. التهام الاكل بكميه كبيره ويخش على الاكل من غير ما يتمضغ ده المعده بيحصل لها اجهاد، فما بتقدرش المعده ما عندهاش سنين، طبعا ما عندهاش سنين تمضغ الاكل. ما هو الانسان لما ما بيمضغش الاكل كويس بينزل المعدة في صورة كتل كبيرة جدا. أيوه. الكتل الكبيرة دي ما بتبقاش الإنزيمات اللي موجودة في المعدة مهيئة ان هي تهضمها، تعمل دايجيشن، هضم مش قد هضم، وبالتالي بيحصل طلبك معه. زائد ان انا لازم اشرب كمية مية كافية علشان ما فيش اي تفاعل هيتم داخل جسم الانسان في المعدة من هضم وامتصاص الا في وجود وسط ماء. فلو انا عندي جفاف او عطشان او كمية المية غير كافية هتؤدي كل ده لوجود الكسل والتعب. طب في ناس بتقول يا دكتور اسفل المقاطعة، بتقول ان شرب المية اثناء الطعام بيقلل او بيخفف العصارة المعدية او حمض المعدة، وبالتالي بيعمل عسر هضم. يعني نشرب مية ولا ما نشربش مية اثناء الاكل؟ هو لما حضرتك دلوقتي تقول ان احنا بنخفف الحامض بتاع المعدة، طب انا لو ما فيش كمية مية، لا طبعا دي مقولة جزء منها عيني لكن جزء منها كبير جدا خطأ، لان انا محتاج ان انا اشرب كمية مية مش كمية كافية يعني عشان تحدث عملية الهضم، مش ان انا افضل اشرب حتى الارتواء. لا يعني كمية المية يعني كوباية مثلا كوبايتين، يعني ده اقل حاجة كوباية. يعني الابسط الامور ان لازم يكون عنده ريق ويكون فيه لعاب. لما يكون فيه جفاف ما يكونش فيه لعاب ولا فيه ريق عنده، مش هيحصل تفاعل كيماوي عشان يبتدي يستفيد الانسان بالمواد الغذائيه والمغذيات. دكتور محمد مسعود استاذ التغذيه والمدير التنفيذي لمركز المعلومات الامن، شكرا لحضرتك وصباح الخير يا فندم، نورتنا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. أعدت وتقدم لكم هذا الصباح عبير صبري. أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ معاكم بعناوين جرائدنا النهاردة. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تعلن وزارة الداخلية عن منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية على ألا تحسب ضمن الزيارات المقررة، وذلك اعتبارا من اليوم 22 من شهر مارس الجاري وحتى 28 من الشهر القادم. تعلن وزارة الإسكان بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها ضمن برنامج مسكن بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وذلك اعتبارا من الغد وحتى 25 من الشهر الجاري. تتيح وزارة التربية والتعليم حاليا فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلبة المصريين في الخارج لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقها في 10 من شهر مايو القادم. ومن أخبارنا، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، تؤكد وزارة التموين استمرار فعاليات موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي حتى 21 من الشهر الجاري. توجه وزارة الموارد المائية والري ضرورة الانتهاء من كافة عمل التطهيرات الجارية بالترع بحد أقصى شهر أبريل المقبل. أخبار الرياضة، من أخبارنا الرياضية، بيسيرو يرفع حالة طوارئ بالزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة. منتخب مصر يسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لمواجهة إثيوبيا في تصفيات المونديال. بيراميدز يخشى مفاجأة المقاولين العرب اليوم في دور 16 بكأس مصر. الزمالك يغلق صفحة مباراة مودرن سبورت استعدادا لمواجهة الأهلي. وسموحة يستعد لمواجهة مودرن سبورت في مجموعة الهبوط بالدوري. غزل المحلة يواجه فاركو اليوم في دور 16 بكأس مصر. أخبار من هنا وهناك، ونبدأ معاكم من هناك من السويد. تعتبر السويد هي الدولة الأطول في عدد صيام المسلمين، عدد ساعات الصيام هناك حيث تصل عدد ساعات الصيام فيها إلى 20 ساعة و 30 دقيقة، بينما جنوب إفريقيا أقصر الدول في عدد ساعات الصيام حيث يصوم المسلمون هناك 11 ساعة و 12 دقيقة فقط. وإمساكية شهر رمضان، يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:59 بينما يحين موعد أذان فجر يوم الأحد في تمام الساعة 4:45. وفي رمضان نفحات، فيا رحمن جد بالعفو إني قليل الزاد تملأني العيوب، فإنت ناديت فاغفر إنني بشر، وإن عفوت فأجزل إنك الله. شكرا لكم مستمعينا، وغدا إن شاء الله لقاء جديد مع أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. أهدتها وقدمتها لكم عبير صبري، وعلى هندسة الهواء أمان هلال. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة من القاهرة، أهلا بكم. اعتمد مجلس وزراء خارجيات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة أمس الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، والتي جرى اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم جميع أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها. وحث المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن كل هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان. ورحب المجلس بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي. أعلنت البرازيل ثاني أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء محادثات مع الإدارة الأمريكية ردا على زيادة الرسوم الجمركية على الصلب المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 من مارس الجاري. واتفق وزير الخارجية البرازيلي مارو فييرا والممثل التجاري للبيت الأبيض جيمسون غرير على تشكيل مجموعة عمل للتعامل مع قضايا التعريفات الجمركية لدى البلدين. أفادت مصادر طبية أوكرانية اليوم بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين جراء غارات جوية شنتها روسيا على مدينة دوبروبيليا الواقعة بمنطقة دانسك شرق أوكرانيا. من جانبه أعلن حاكم منطقة دانسك أن الغارات الروسية أسفرت أيضا عن تضرر أكثر من 9 مبان سكنية شاهقة. نبأنا الأخير عن حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر باردا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة 22، الإسكندرية 20، العريش 23، شرم الشيخ 24، شلاتين 26، وأخيرا حلايب 24 درجة مئوية. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. كنت معكم عبير صبري، شكرا لكم. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. إعلان بيجين هو خطة عمل تطلعية لتمكين المرأة ومعيار لتحليل وضعها حول العالم وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لدعم تمكينها. وقد تم تبني هذا الإعلان في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين عام 1995 ليؤكد على المبدأ الإنساني القائل إن حقوق المرأة الإنسانية وحقوق الطفلة حقوق ثابتة وأساسية ولا يمكن فصلها عن حقوق الإنسان العالمية، وأن النساء لديها هموم مشتركة يمكن مواجهتها من خلال العمل الجماعي بالاشتراك مع الرجال للوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو المساواة في النوع الاجتماعي. تعد خطة عمل بيجين أداة أخرى لمناصرة المساواة الجندرية للترويج لخطة عمل مشتركة في سياق السلام والأمن، وتخاطب بشكل خاص وضع النساء في الصراع المسلح وأهمية الدور الذي يمكن أن يطلعن به في عملية السلام، ووضع عدد من الأهداف الاستراتيجية منها زيادة مشاركة النساء في حل النزاع على مستويات صنع القرار، وحماية أولئك التي يعيشن في ظروف نزاع مسلح أو أنواع أخرى من النزاع أو تحت الاحتلال الأجنبي. يلتزم إعلان بيجين بالمساواة في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة في المرأة والرجل وغيرها من المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وإعلان الحق في التنمية، وأيضا كفالة التنفيذ الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفلة بوصفها جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى غيرها من الالتزامات. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. فاصل إعلاني من القاهرة ونواصل اللقاء. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق ارغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في اسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الالكترونية اسهل اريح اسرع. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لانه عارف ان الزرعة بتاخد اكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفها، إن المسقة لازم أنضفها. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفها. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيها. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. ورجعنا لكم مستمعينا الاعزاء، وصباح الخير يلي معانا. وفي اليوم العالمي للمرأة، المرأة كائن هادئ وله اثر ناعم، ولكن اذا رحلت تجر خلفها الحياة. رأيكم ايه؟ يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية، ودكش الحلوية حلوة الأيام فعليا علشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الحيطة. ومن رسائلكم مستمعينا الاعزاء الجميله اللي وصلتنا، شمس الاصيل بتقول صباح التفاؤل والطاقه الايجابيه. استاذ عبير وافق على هذا الكلام طبعا، لان الام هي كل شيء، هي الحنيه والدفء والحب، هي اللي بتجمع شمل الاسره وهي الحياه، ومن غيرها الدنيا ملهاش طعم ولا معنى. فيا رب ما يحرمش اي حد من ام ولا حضنها الدافي، وشكرا جزيلا. كمان من رسائلكم الجميله اللي وصلتنا، علاء حسن احمد حسان احمد بيقول صباح الخير على اسرة البرنامج العام. فعلا اتفق تماما مع هذه المقولة، فعندما تغيب المرأة عن البيت تتوقف الحياة، خاصة لو كانت هذه المرأة هي الام اساس البيت. رحم الله امي وبارك في ام الثانية اختي الغالية سعاد، وتحياتي لحضراتكم من الاقصر. كمان احمد رسلان بيقول بيصبح على اسرة الفترة، وتحية للمرأة في يومها العالمي اللي اثبتت فيه مقاومة الظلم والطغيان والتضحية والفداء من اجل العدالة وحقوق العاملين. وحقيقة المرأة نصف المجتمع وتعد النصف الاخر وفعلا اذا رحلت المرأة رحلت الحياة، لان المرأة هي الحياة في المنزل لزوجها واولادها. واخيرا الام مدرسة، الام مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كمان محمد علي بيقول صباح الخير يا مصر من سلطنة عمان، وكل سنة وأجمل إذاعة بخير. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بقول لزوجتي الحبيبة وأولادي جودي ولين ورهف وعلي كل سنة وانتو طيبين وحضرتك طيب. زهرة زهرة بتقول صباح الخير، المرأة هي كل الوجود خاصة المرأة المصرية هي الأساس، وتحياتي لحضراتكم. طارق فاروق بيقول كل سنة وانتم طيبين، وبعت لنا حلويات جميلة قوي. كمان مصطفى وسابي بيقول المرأة هي الأم والزوجة والابنة، المرأة هي الحياة. كمان أحمد الرياش بيقول هي حسنة الدنيا ونعيمها المبكر، فهي واحة من بساتين الورد، كل عام وأنتن طيبات. شكرا ليك يا أحمد. زهرة الصبار بتقول، أو إيمان من أسيوط ديروت بتقول كل عام وأنتم وسيدات العالم بخير وسلام على كل امرأة تحملت المسؤولية وقامت بالدورين رجل وامرأة في تربية أبنائها وكافحت حتى وصلوا إلى بر الأمان. لها مليون تحية وأجر من عند الله، وكل عام وأنتم بخير. وطني مصري ده اسم الأكاونت بيقول صباح الخير على أزعتي وذكرياتي، كل عام وكل امرأة بخير، كل عام وأمي الحاجة أم محمد بخير، وكل عام وزوجتي أم عبدالله بخير التي لا تأخذ إجازة من شغل البيت أبدا، ربنا يعطيها الصحة والعافية. كلنا بناخد إجازة إلا هي، حفظكن الله جميعا. محمد علي ماهر من حماد. كمان مستمع البرنامج العام، مستمع صباح الخير الدائم محمد إبراهيم مقلد بيقول كيف يكون المرأة يوم عالمي وهي العالم بأسره؟ نحن نحتفل بالنساء دائما، سواء أم أخت زوجة بنت عمة خالة وقبلهم جدة، فكلهن كل العالم كل الوقت، والله في كل الوقت، والله والله على ما نقول شهيد. شكرا ليكو. كمان بيقول وردة للإذاعة، وشكرا على الكلام الحلو، ربنا يبارك فيك يا رب. بيقول لا ماليش كلام بعد كده، واحنا نقدر نقول غير كده، احنا في رمضان ربنا يستر علينا، خلي رمضان يعدي على خير ان شاء الله. رمضان يعدي على خير ويعدي بسعادة وصحة على كل امرأة في كل العالم، كل ثانية وكل ست في كل الدنيا بكل خير. في اليوم العالمي للمرأة كنا معاكم فريق عمل النهاردة، أماني هلال على هندسة الهواء، نجلاء الخطيب المخرجة، عبير صبري من أسرة المذيعات، وأعد مكالمات هذه الفترة الزميل عزيز الرجل الوحيد في الفترة أحمد دياب. رزقا بمن عنه النقيلة، رزقا وسخيلة.